القاهرة تقدم حاضر جايهم. سلام عليكم. انت كيف يا رمضان؟ الحرف رمضان بتبقى حاجة تاني، فروع نور وزينة والناس مهيصة، حاجة تفرق الصراحة يا حاج جميل. ايوه كده، اهو ده رمضان ولا بلاش؟ رمضان في بيتنا. رمضان كريم مع مها منير والمخرج أدهم عزان. شوفي مين على الباب يا هدى. مين؟ دي طنط منى جارتنا اللي جنبنا، عاوزة تستلف بصل مننا. قولي لها تتفضل، وادي البصل والحد بيتها يوصل، يلا بسرعة وما تتأخريش. وصلتي جارتنا؟ أيوة خلاص روحت بيتها، بس أنا مش فاهمة، هي كل شوية تيجي تستلف مننا. اخصى عليكي ما تقوليش كده، دي جارتنا اللي على طول جنب مننا، جيراننا دول أهلنا ووصانا عليهم نبينا. بس يا ماما. من غير بس، انت أصلك ما تعرفيش، تعالي أنا أحكيلك. اقعدي لحسن ما أحكيش. شوفي يا بنتي، زمان وإحنا صغيرين في بيتنا الكبير كانوا جيراننا على طول معانا، في الفرح والحزن نلاقيهم ويانا، تلاقيهم على طول متجمعين في بيتنا يوم ملمومين وتاني يوم عند جارة منهم قاعدين، ولما يجي علينا رمضان تحلى لمتهم بعد الفطار، يسهروا ويتسمروا ويتشاركوا في أحلى حكاوي، بس ده بعد طول النهار وهم وقفتهم مع بعض، وقفة جار للجار. إزاي؟ أقولك إزاي. اللي رايحة السوق تسأل حد عاوز خضار، واللي عندها عزومة فطار تلاقيهم كلهم واقفين جنبها من أول النهار، ولو مطبخها مش مكفي تلاقي بدل المطبخ 10 كله عاوز يسوي لها أكل الفطار، ولو واحدة فيهم عملت صنف حلو تلاقيه لف على كل الجيران، وكل يوم يجي لنا طبق بأصناف أشكال والوان، ده طبق كنافة من عند حنان، وطبق البقلاوة بتاع أم حماد، وخالتي لو واحد تبعت لنا قطايف، وكل يوم طبق داخل وطبق خارج، والطبق اللي يجي عندنا ما ينفعش يرجع فاضي، لازم يكون مرصوص ومليان بالحلو اللي عاملاه أمي كمان، ويفضل الطبق يدور ويلف بين كل الجيران من بيت دي لبيت ده، وتحلم على لمة الجيران طول رمضان. شفتي بقى رمضان في بيتنا زمان كان حلو ازاي؟ كنتم مع رمضان في بيتنا مع مها منير والمخرج أدهم عزام.